بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دروس شرح متن الغاية والتقريب. ووصلنا فيه إلى فصل في الديات، فبعد أن أكملنا الكلام في أنواع القتل، قلنا القتل على ثلاثة أنواع: قتل عمد وشبه عمد وخطأ، أو عمد محض وخطأ محض وشبه خطأ، وهو الذي سميناه بشبه العمد. طبعا هذا باعتبار، وباعتبار آخر العلماء يقسمون القتل إلى قسمين: قتل بالمباشرة وقتل بالتسبب. ومعنى المباشرة هو أن يباشر القتل بنفسه لا أن يكون وسيلة للقتل، وأما التسبب فهو لا يقتل بنفسه وإنما يكون سببا للقتل، كمن حفر بئرا في طريق الناس فجاء إنسان فسقط فيها، هذا يسمى قتل بالتسبب. لكن لو أن إنسانا دفع إنسانا آخر في بئر، هذا قتل بالمباشرة. والقاعدة إذا اجتمع المباشر والمتسبب نسب القتل إلى المباشر، يعني أحدهما حفر بئرا والآخر دفعه في البئر، فحافر البئر متسبب والذي دفع هذا الإنسان مباشر. لمن ينسب القتل؟ ينسب للمباشر دون المتسبب. لكن هناك صور ينسب القتل فيها للمتسبب دون المباشر في تفصيل لعلنا نتكلم عنه في في لقاءات أخرى. قلت الآن وصلنا إلى فصل في الديات، والدية هو العوض المالي الذي يدفع إما بدل النفس القتل، وإما بدل الأعضاء، وإما بدل الجروح، وإما بدل الجروح. لكن إذا أطلقت الديات فالمراد بها دية النفس. أما الأعضاء فهل تسمى دية؟ الأكثر على أنها أيضا تسمى دية. أما الجروح وما يتعلق بها فتسمى إرشا، يعني أكثر العلماء على أنها لا تسمى دية وإنما تسمى إرشا، أو بعضها يكون فيه حكومة كما سيأتينا إن شاء الله. قال: والدية على ضربين. قلنا إخواني العقوبة الأصلية في القتل العمد القصاص، فإن عدل الأولياء عن القصاص فتكون العقوبة البدلية هي الدية. أما العقوبة الأصلية في قتل الخطأ وشبه العمد فالأصلية هي الدية، ولا قصاص في الخطأ ولا شبه العمد. قال: والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. وقد تكلمنا عن شيء من ذلك، التغليظ في الدية باعتبار بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول أن تكون في مال القاتل، في مال القاتل، وهذا في العمد. والاعتبار الثاني أن تكون حالة غير مؤجلة. والثالث في الأوصاف، أوصاف الإبل. أما المخففة فعلى خلاف ذلك، أولا تكون ليست على القاتل بل على العاقلة، وتكون مؤجلة لثلاث سنوات، وتكون مخففة في الأوصاف. قال: فالمغلظة 100 من الإبل. طبعا في جميع الديات الدية الكاملة هي 100 من الإبل، لكن انظروا هنا إلى التخفيف في الأوصاف. قال: 100 من الإبل 30 حقة، وهي من الإبل ما أتمت ثلاث سنوات، وثلاثون جذعة وهي ما أتمت 4 سنوات، و40 خليفة. الخليفة يعني العشار التي في بطونها أولادها. طيب أين التشديد هنا أو التغليظ؟ مما لا يخفى أخواني أن الإبل التي عمرها سنة غير الإبل التي عمرها 3 سنوات أو التي عمرها 4 سنوات من حيث السعر. لذلك نلاحظ أن الدية المغلظة، الدية المغلظة أوصافها 3 سنوات ودخلت في الرابعة الحقة، 4 سنوات ودخلت في الخامسة الجذعة، وخلف في بطونها أولادها. طبعا أكيد هذه سعرها سيكون مختلف عن ما في الدية المخففة. قال وأما المخففة فمئة من الإبل، مئة من الإبل أيضا نفس العدد، لكن قال 20 جذعة. والجذعة يعني ما كان لها سنة، ما كان لها سنة، عفوا لا قال والمخففة 100 من الإبل 20 حقة. الحقة هي التي تكون في الخامسة، و20 جذعة، والجذعة هي كما قلنا التي أتمت 4 سنوات، و20 بنت لبون ما كان لها سنتان، و20 ابن لبون وهو الذكر أيضا ما كان له سنتان، و20 بنت مخاض وهي ما كان لها سنة، ما كان لها سنة ودخلت في الثانية. إذن أصبح عندنا 5 أوصاف: الحقة وهي يعني التي استحقت طرق الجمل، يعني تلقيح الجمل 5 سنوات، والجذعة 4 سنوات، و20 بنت لبون على 2 سنين، و20 ابن لبون ذكر الأولى أنثى، و20 بنت مخاض وهي ما أتمت سنة. نعم. قال فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها. طبعا إن عدمت يعني إن لم توجد في بعض البلاد الإبل، وكذلك لو كان هناك غلاء في قيمة الإبل، يعني كما حصل في زمن عمر لما غلت الإبل وقلت استبدلوها بالدنانير. قال فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، أي إلى قيمة الإبل. وقيل يعني ينتقل إلى 1000 دينار. هنا فرق. طبعا في المرة الأولى قال ينتقل إلى قيمتها، لماذا؟ لأن هذه الإبل الجذعة الخلفة الحقة وغير ذلك أسعارها تختلف من مكان إلى مكان وفي من زمن إلى زمن. لذلك لو عدمت نرى أقرب البلدان التي فيها الإبل كم قيمة هذه السنون، يعني هذه الأعمار التي في الدية تقيم عليها. وقيل لا نلجأ إلى هذا وإنما نجعل القيمة بالدنانير، وقيل ينتقل إلى 1000 دينار. 1000 دينار يعني 1000 مثقال من الذهب، 1000 لأن الدينار مثقال، 1000 دينار من الذهب، أو قال 12000 درهم لأن الدينار إذا يعني في زمنهم الصرف 12 درهما وقيل 10 دراهم على خلاف بين الأوقات والمناطق. إذن ينتقل إلى القيمة. وحقيقة الآن، وأنا ذكرت هذا سابقا، الآن الموجود عندنا يعني معاشر المسلمين لا توجد ديات، لا توجد ديات، وإنما هي مصالحات. وإلا لو أردنا أن نحسب الدية الشرعية التي حدها الشرع سنجد أن 40 خليفة و30 جذعة و30 حقة ربما تصل إلى 150 مليون أو أكثر، أو أكثر، أو ربما 300 مليون، عفوا 100 يعني بعضها ممكن 5 ملايين، يعني الله أعلم كثير، يعني ربما 300 مليون. أو لو قلنا بـ1000 دينار، 1000 دينار يعني 1000 مثقال. الآن المثقال أتصور يعني 300 ألف، يعني ممكن تكون 300,000 على 1,000 دينار، يعني 300 مليون تقريبا، 300 مليون يعني. فالآن الديات 20 مليون، 25 مليون، إذا بالغوا جدا ممكن 40 مليون. أين هذه الديات من الديات الحقيقية؟ إذن الموجود الآن إخواني ليس ديات، وإنما هو من قبيل المصالحات. وطبعا هذا له أمر جانب سلبي، له جانب سلبي، وهو أن كثير من الناس يتهاونون في أمر الدماء، كثير من الناس لأن الدية قليلة يتهاونون في أمر الدماء. الآن الدية قد لا تصل إلى قيمة ناقتين عشراوين أو 3 نوق، مع أن الدية 100 من الإبل. انظر إلى الفرق، يعني حتى لا يعني الآن لا تحقق قيمة السن، يعني دية الإنسان الآن ربما لا تساوي قيمة السن في الدية الشرعية، لأن السن 5 من الإبل. 5 من الإبل يعني إذا قلنا على 3 ملايين هذا 15 مليون تقريبا. فالدية الآن لا تصل إلى قيمة سن عن الدية الشرعية. نعم. قال وإن غلظت، طبعا وإن غلظت زيد عليها الثلث. عندنا صور سنذكرها الآن تغلط فيها الدية، لكن قبل ذلك التغليظ هنا ذكر فقط الأوصاف. قلنا التغليظ أيضا يكون في العمد أن تكون حالة، يعني بدون تأجيل، وفي مال القاتل، بخلاف المخففة أو المغلظة في قتل شبه العمد. المغلظة في القتل شبه العمد الذي يغلظ فقط هو وصف الإبل، في شبه العمد الذي يغلظ هو فقط وصف الإبل. فهذا الذي ذكر يشمل العمد وشبه العمد من أوصاف الإبل. قال وإن غلظت زيد عليها الثلث، يعني عندنا 100 من الإبل يزاد عليها تقريبا 33 يعني من الإبل حسب الأوصاف، يعني أيضا تقسم في الزيادة حسب الأوصاف. قال وتغلظ الدية الخطأ، والمراد هنا العمد، عفوا شبه العمد والخطأ، تغلظ في 3 مواضع طبعا. ودية العمد من باب أولى أن تغلظ، إذا كانت دية الخطأ تغلظ فدية العمد إذا انتقلنا من العمد من القتل إلى الدية فأيضا تغلظ إذا وجدت الأوصاف المذكورة. قال في 3 مواضع، إذا قتل في الحرم، يعني إذا قتل إنسانا في الحرم، وإذا قتل في الأشهر الحرم، وإذا قتل ذا رحم محرم. أما القتل في الحرم فهذا يشمل أهل مكة والحرم، أما القتل في الأشهر الحرم فهذا يشمل جميع الناس في الأشهر الحرم. الأول في الحرم يشمل أهل مكة ومن كان داخل الحرم من غيرهم، أما في الأشهر الحرم فيشمل جميع الناس. وكذلك إذا قتل ذا رحم محرم أو ذا رحم محرم، ويعني كل من كانت بينك وبينه رحم هذا يدخل في هذا الوصف. أما إذا كانت رحما بعيدة فهذا لا يدخل في هذا الوصف. وحقيقة مسألة التغليظ هنا يعني لا دليل عليها، ليس عليها دليل صريح، وإنما هو يعني دليل معنوي من باب زيادة التغليظ حتى يردع الناس عن الاعتداء على المحرمات، لأن هنا اجتمعت الحرمة، فحرمة دم الإنسان أو حرمة أعضائه هذه ثابتة، وأيضا حرمة الحرم وحرمة الأشهر الحرم وحرمة الرحم هذه محرم آخر. فلما اجتمع المحرمان في جناية واحدة غلظت، لكن هذا كمعنى، لكن هل فيه دليل؟ ليس فيه دليل صريح. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن يعني هذه الأوصاف الحرم والأشهر الحرم كغيرها من الأوقات والأماكن. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا إجماع، نص وإجماع، دية المرأة على النصف من دية الرجل في العمد. في العمد إذا انتقل من القصاص إلى الدية فدية المرأة على النصف. يعني نأتي إلى الأوصاف التي ذكرت، يعني 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، نأخذ 15 من هذه و15 من هذه و20 من هذه، أو 500 دينار، وهكذا. فدية المرأة على النصف من دية الرجل. ودية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم، ثلث دية المسلم، بمعنى لو قتل مسلم نصرانيا سواء كان القتل عمدا أو خطأ لا يقتل به، وإنما ينتقل إلى الدية. ودية اليهود والنصراني، وهذا أيضا ثبت فيه نص وحكم فيه الصحابة، فهي ثلث دية المسلم. نأتي إلى الأوصاف الإبل أو إلى المال ونقسمه على 3، هذه دية النصراني واليهودي. وأما المجوسي فديته أقل. قال: وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم، ثلثا عشر. والسبب في ذلك، يعني ذكر أهل العلم لماذا الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي مع أن كلاهما في حكم الإسلام كافر، قالوا الفرق أن النصراني واليهودي أهل كتاب، فعصمة دمائهم أغلظ من عصمة دم المجوسي أو المشرك، المجوسي أو المشرك. لذلك دية المجوسي قال ثلثا عشر الدية، ثلثا عشر الدية. يعني نأتي إلى الدية فنجعلها 10 أقسام، يعني 10 من الإبل، ثم نأتي إلى 10 من الإبل فنقسمها على 3 فنخرج ثلثا العشر، يعني تقريبا 6.5 إلى 7 من الإبل، يعني 6 أو 7 من الإبل أو قيمة هذه الإبل كما سبق. نعم. طبعا هذا ليس فقط في دية النفس، كذلك في الأطراف، كذلك في الأطراف والجروح تقسم الدية على وفق هذا التقسيم، على وفق هذا التقسيم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتكمل أو وتكمل الدية أو دية النفس في قطع اليدين والرجلين والأنف والأذن والعينين والجفون 4، وهكذا. عندنا الإنسان نفسه واحدة، يعني لو قتل إنسان إنسانا ففيه دية، لكن أعضاء الإنسان أيضا تقوم. فكل عضو في الإنسان هو مفرد، كل عضو في الإنسان هو مفرد واحد يعني، فهذا يعد يعني قيمته قيمة إنسان، قيمته إذا يعني لم يذهب إلى القصاص، إذا أمكن القصاص وتحول إلى الدية فقيمة إنسان. فمثلا عندنا اللسان هذا عضو واحد، قطعه دية كاملة. النطق باللسان، إبطال النطق دية كاملة. الأنف واحد، لو قطع فهي دية كاملة، لو أبطل الشم دية. عضو الإنسان واحد، لو قطع دية كاملة، لو قطع دية كاملة. وكذلك كل عضو مفرد في الإنسان تكمل له الدية. أما إذا كان في الإنسان عضوان كيدين ورجلين وعينين وهكذا يعني، فكل عضو منهما نصف الدية، كل عضو منهما نصف الدية. قال وتكمل دية الإنسان في قطع اليدين والرجلين، بمعنى اليد الواحدة والرجل الواحدة نصف الدية. قال والأنف تكمل وعنه واحد، والأذنين فيهما تكمل وفي الأذن الوحدة نصف، والعينين تكمل الدية وفي واحدة نصف. وطبعا لا يلزم فقع العين، لو أبطل الرؤية فيها فوجبت الدية. قال والجفون الأربعة، كل جفن يعني عندنا جفن أعلى وجفن أسفل لكل عين، كل جفن ربع الدية، فكل جفن ربع الدية، فجفون العين الواحدة الأعلى والأسفل نصف الدية، وهذا نصف الدية، فأربعة جفون تعادل دية كاملة. قال واللسان دية، والشفتان دية، وإحداهما نصف الدية، وذهاب الكلام دية، وذهاب البصر دية، وهكذا، والسمع، وذهاب الشم، وذهاب العقل، والذكر، والأنثيين، يعني كرمكم الله الخصيتين، أيضا كل واحدة منهما نصف الدية. إذن وعلى هذا فيقاس، فلو أبطل عضوا كاملا فهي دية، أو وكان مفردا، أو كان هناك عضوان وأبطل أحدهما فهي نصف الدية، وعلى هذا فقس. ثم قال رحمه الله وفي الموضحة، الموضحة نوع من الجروح، وقلنا الموضحة هي التي تكون يعني الجرح يظهر العظم، يعني توضح العظم. وعندنا الجروح أقسام أذكرها على سبيل السرعة. عندنا الخارصة، الخارصة وهي الجروح التي فقط يعني تقشط الجلد، يعني قشطة ما لا تخرج الدم ولا شيء، فقط قشطة خفيفة. والدامية التي تأخذ الجلد وتدميه، والباضعة التي تقطع اللحم، والمتلاحمة التي تمزق اللحم، والسمحاق التي تصل إلى العظم أو إلى الجلد التي قبل العظم، هذه السمحاق. ثم الموضحة، قبل الموضحة كلها ليس فيها دية محددة، وإنما فيها حكومة، حكومة يعني يحكم به أهل العدالة، يعني من الرجال من أهل العدل أو القاضي، أو فيها حكومة. أما الموضحة فهي التي توضح العظم، فإذا كانت أوضحت العظم في الرأس أو في الوجه، وهذا ما يسمى بالشجاج، ففيها خمسة من الإبل. ولعلي في الدرس السابق سهوا ذكرت أن في الموضحة الثلث الدية، لا هذا وهم، في الموضحة فيها القصاص لو أراد إذا كانت الجناية عمد. أما إذا تحولنا إلى الدية ففيها خمسة من الإبل، فيها خمسة من الإبل، وهي الوحيدة التي فيها أجمع على أن فيها القصاص. ثم بعد الموضحة الهاشمة، يعني التي تصل العظم وتكسره، وفيها عشرة من الإبل. ثم المنقلة، يعني لا تكسر العظم فقط، بل تكسر العظم وتحوله من مكانه، وفيها عشرة من الإبل. ثم الجائفة التي تصل إلى الجوف، الجروح التي تصل إلى الجوف، يعني إلى مكان في الجسم فيه فراغ كالبطن والصدر. ثم المأمومة التي تتجاوز العظم وتصل إلى أم الدماغ، الغشاء الذي فوق الدماغ، هذه فيها ثلث الدية. ثم الدامغة التي تصل إلى الدماغ، هذه أيضا فيها ثلث الدية. الموضحة وما يتعلق بها يعني إنما تتعلق بشجاج الرأس، أما إذا كان في اليدين والرجلين وبقية الجسم فكل هذا فيه حكومة، يعني لو كسر العظم في الرجل أو في اليد أو غير ذلك، هذا كله فيه حكومة، وإنما ورد يعني خمسة من الإبل أو ثلث الدية، هذا إذا كان في الرأس أو إذا كان في الجائفة، يعني الجروح التي تصل إلى الجوف. هذا ما يتعلق بالجروح. قال الموضحة، طبعا ما بعد الموضحة قلنا ليس فيها قصاص، وهناك قول للشافعية أنه يجوز فيها القصاص إلى حد الموضحة، يعني نصل إلى العظم ونقف، لا نتجاوز، لا نكسر العظم ولا نهشمه، لا نصل إلى العظم بالقصاص، وما زاد يكون إرش، يعني يقدر بقدره، يقدر بقدره. لكن القول الأشهر أن الموضحة يعني ما بعد الموضحة لا قصاص فيها. نعم. قال والسن يعني الموضحة والسن 5 من الإبل، يعني الجروح التي توضح العظم يظهر منها العظم 5 من الإبل. وأما السن الواحد 5 من الإبل. طيب عدد أسنان الإنسان 32 سنا، فهل نحسب يعني لو اعتدي على جميع الأسنان وسقطت جميع الأسنان، هل هنا تكون دية واحدة أم دية على عدد الأسنان؟ فيه خلاف. المشهور عند الشافعية أنها تحسب على كل سن منها 5 من الإبل، لذلك بمجموعها يكون عندنا دية ونصف أو أكثر من النصف، يعني بحدود 160 من الإبل لذهاب الأسنان. هنا لماذا؟ لأننا لم ننظر إلى هذه الأعضاء على أنها يعني عضو واحد، وإنما كل عضو على انفراده. والقول أنها دية رجل واحد هذا قول له وجاهته على، وخاصة إذا ذهبت الأسنان دفعة واحدة. لكن لو اعتدي على سن أو سنين ثم بعد ذلك على سن أو سنين، يعني لو تفرقت، هذا بلا خلاف لكل سن 5 من الإبل. أما لو جاءت دفعة واحدة مثل أن يدفعه على شيء فتتكسر أسنانه مرة واحدة، هذا الذي فيه خلاف. وهنا نذكر مسألة، يعني لو أن الإنسان اعتدي عليه قطعت يده عمدا، ثم قطعت رجله، ثم بعد ذلك فقعت عيناه، ثم بعد ذلك قتل، هل فيه دية رجل واحد أم أكثر؟ الجمهور يعني الشافعية وغيرهم على أنها ديات متعددة، ليست دية واحدة، بخلاف لو قتله مرة واحدة هي دية واحدة. لكن هنا نأخذ دية اليد، ثم نأخذ دية الرجل، ثم نأخذ دية العينين، ثم نأخذ دية الرجل، فممكن في مثل هذه الحالة تتحول دية الرجل من دية واحدة إلى 3 أو 4 ديات وهكذا. أما لو يعني تعطلت وأذيت أو قطعت هذه الأعضاء في أثناء حادث القتل دفعة واحدة، فهي نفس واحدة ولا تتعدد. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. العضو الذي لا منفعة فيه، مثلا لو كان للإنسان إصبع زائدة، بالمناسبة كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين 10 من الإبل، يعني هذه اليد كل إصبع فيها 10 من الإبل، فخمسة أصابع 50 واليد الأخرى 50، هذه دية كاملة. وكذلك أصابع الرجلين، وكذلك أصابع الرجلين، في كل إصبع 10 من الإبل، 10 من الإبل. قال: وفي كل عضو لا منفعة فيه، مثل إصبع زائدة، بعض الناس مثلا يكون له إصبع سادس ليس فيه منفعة، أو يكون له سن زائد أعوج مثلا ثم اعتدي عليه فكسر، أو كانت مثلا يد شلاء، كانت عنده يد شلاء أو مثلا عين عمياء وهكذا. يعني المهم عضو لا منفعة فيه، هذا فيه حكومة. وقلنا معنى الحكومة يعني أن يجتمع من أهل، يعني من أهل الحل والعقد أو ممن ترتضى حكومته، فيقدرونها تقديرا، فيقدرونها تقديرا. نعم. قال: ودية العبد قيمته. إذا كان العبد مملوكا، أي نوع من أنواع يعني كان عبدا خالصا أو كان مكاتبا أو كان غير ذلك كما سيأتينا في آخر الكتاب. ودية العبد قيمته، دية العبد قيمته. فمثلا قيمته مثلا 5 من الإبل، 3 من الإبل، يعني المهم القيمة، ليست له دية، وإنما قيمته هي التي تقوم مقام الدية. قال: ودية الجنين الحر غرة عبد أو أمة. دية الجنين يعني لو اعتدي على جنين في بطن أمه وسقط بسبب هذا الاعتداء، وسقط بسبب هذا الاعتداء، فديته غرة عبد أو أمة. الغرة يعني الجبين، أو وعبر عنها بالنفس، يعني من باب يعني ذكر البعض وإرادة الكل، يعني هو ذكر الغرة لكن يريد عبدا أو أمة. فإن لم يكن فربع أو نصف عشر الدية، يعني 5 من الإبل نصف عشر الدية، يعني دية الجنين إما غرة عبد أو أمة أو نصف عشر الدية، يعني 5 من الإبل. قال: ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه. إذا كان الجنين من الرقيق واعتدي عليه فسقط، ينظر كم قيمة أمه، فقيمته يعني ديته عشر قيمة الأم، عشر قيمة الأم. يعني هذا تقريبا ما يتعلق بالديات. طيب، ماذا بعد الديات؟ يعني من كان له يعني حق، إما أن يقتص إذا كان عمدا، أو يتحول إلى الدية إن كان عمدا ويتحول أراد لم يرد القصاص، وكذلك الخطأ وشبه العمد الدية. فإن لم يرد جاز له العفو، ولا شك أن العفو في غالب الأحيان هو الأفضل، إلا في بعض الحالات التي تكون العقوبة خير من العفو، تكون العقوبة فيها خير من العفو. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد، قال: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث. هذا الفصل يسمى القسامة، القسامة. والقسامة هي الأيمان المتعددة، من القسم. والمراد بها يعني تعريفها هي أيمان متعددة، يعني لو وجد مقتول في مكان ولا يعرف قاتله، لكن قامت هناك بعض الدلائل على أن القاتل من هذه المنطقة، أو أن القاتل هو الشخص الفلاني، فالقسامة هو صورة من صور كتاب الأيمان، الأيمان يعني الحلف، كتاب الأيمان، لكن صورة خاصة، صورة خاصة. قال: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث. اللوث يعني شبه بينة، أو وجود بعض الدلائل لكن لا ترتقي للبينة. يعني لو رؤية لو أن إنسانا قتل، فرآه طفل صغير، رأى القاتل، طبعا لا يؤخذ بشهادة الطفل الصغير، أو لو رآه شاهد واحد مثلا، أو لو رآه مجموعة من النساء، أو تحدث الناس أن فلانا قتل فلانا لكن لا يأتي أحد ويشهد شهادة عينية، هذا يسمى اللوث. فلو مثلا قتل إنسان في منطقة، هنا قال وإذا اقترن بدعوى الدم، يعني دعوى أن القاتل عند الفلانيين أو عند فلان، لوث يعني وجود شبه بينة، قال يقع به في النفس صدق المدعي، يعني بحيث أو مثلا رؤية شخص عند الميت ورؤية في يده سكين أو عليه دم مثلا، شيء من هذا القبيل يعني، لكن لا يصل إلى حد البينة، لا يصل إلى حد البينة. هنا ماذا